بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: ولا ينعقد اليمين في كتاب الأيمان والنذور، ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته من صفات ذاته. نعم، اليمين الشرعي أن تحلف باسم من أسماء الله، تقول والله، تقول تالله، تقول ورب الكعبة، باسم بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، صفة من صفات الله عز وجل من صفات ذاته كالعزة، تقول وعزة الله وقدرة الله صفة من صفات الله عز وجل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس حلف بعزة الله، فالحلف بالعزة تنعقد به اليمين. وهل تنعقد اليمين بالحلف بغير الله تعالى؟ الراجح أن الحلف بغير الله عز وجل الحلف الصراح الصريح كقوله والنبي أو قوله والولي الفلاني أو قوله وعيسى ابن مريم أو قوله وشرفي أو والعيش والملح أو نحو ذلك، أنها لا تنعقد اليمين بها لأنها ليست بيمين شرعية. بقيت مسألة هي مشكلة على هذا الباب، ويجعلها أهل العلم في القول المختار يجعلونها من باب كفارة اليمين، وهي قول القائل حرام وطلاق، قوله حرام وطلاق إذا فعلت كذا أو إذا خرجت، حرام وطلاق ما تخرجين، حرام وطلاق ما تفعلين، حرام وطلاق لا أفعلن كذا. هذه إذا لم يقصد طلاق امرأته فإنها تحسب عليه كفارة يمين. قد يقول قائل: كيف حسبت كفارة يمين مع أنه ليس فيها اسم من أسماء الله وليس فيها صفة من صفات الله عز وجل؟ والجواب عن هذا من وجهين. وجه ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، سنقرأه بنصه إن شاء الله في الدرس القادم. ووجه آخر أن قول القائل حرام هو تحريم لشيء أحله الله له، ومن حرم على نفسه شيئا أحله الله له أو حرم على غيره شيئا أحله الله له فإن عليه كفارة يمين. قال الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ابن عباس عليه رضوان الله: من حرم على نفسه، حرم امرأته أو حرم على نفسه شيئا أحله الله له فعليه كفارة يمين. من حرم امرأته على نفسه فعليه كفارة يمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسيأتي لهذه الصيغة بعينها كلام إن شاء الله تعالى، وهي قولهم حرام الطلاق. قال: ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين. هذا إذا حلف على شيء يتصدق به، حلف بصدقة ماله أن يتصدق بماله، سواء أحلف أن يتصدق بماله كله أو بجزء من ماله فهو بين أمرين، إما أن يفي بالنذر بالحلف فيتصدق فيما لا ضرر عليه فيه، وإما أن يحنث في يمينه فيكفر الكفارة التي أمر الله عز وجل بها. لكن إذا قال لله علي أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا، بعضهم يقول والله لا أفعل كذا ولو فعلته فأخرج من مالي، مالي كله صدقة، نعم هذا يكون في وقت اللجاج والغضب، هذا في وقت اللجاج والغضب وعند التمادي في الخصومات تصدر مثل هذه الألفاظ التي نعم يعجز الإنسان بعد ذلك عنها. جعل فيها بعض أهل العلم كفارة يمين، استدلوا بحديث عقبة بن عامر عند مسلم كفارة النذر كفارة يمين. ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين، ولا شيء في لغو اليمين. لغو اليمين أن يقول لا والله بلا والله، لا يعقد عليها بقلبه، إنما تجري عليها لسانه دون قصد الحلف، تجري عليها لسانه دون قصد الحلف. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي سورة البقرة بما كسبت قلوبكم، قالت عائشة أنزلت في قول الرجل لا والله وبلا والله، أي لا يعقد عليها بقلبه، يعني يحلف على شيء يقول لا والله بلا والله على لسانه هذه دائما، يقول مثلا والله ستدخل والله ستخرج والله سأحاسبنا وهكذا من غير عقد قلب يجري على لسانه بلا والله لا والله، نعم. أما إذا كان للسانه كان من غير عقد قلبه، أما إذا كان قد عقد عليه في القلب فقال والله ما يحاسب أحد، ما سأحاسب إلا أنا، عقد عليه بقلبه، فإذا حاسب غيره فعليه كفارة يمين. وإذا قال لا والله بلا والله وقصد أثر عائشة وأنه من لغو اليمين لا كفارة عليه إذا كان هذا جاريا على لسانه. ومن لغو اليمين أن يحلف على شيء لا يظنه كذا فيظهر على خلافه، يحلف على شيء فيقول له فلان، هل يقول له أين المال الذي عندك، أين الأمانة، فيقول قد أعدتها لك، قال ما أعدتها، قال والله قد أعدتها، يظن أنه ماذا أعادها، فيرجع إلى بيته يسأل امرأته يسأل أولاده، قالوا له الأمانة موجودة في مكان كذا، فهو حلف على غلبة ظنه، ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. نعم، من حلف على شيء في نفسه أنه كذا فظهر خلاف ما حلف عليه. نعم، ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، قال والله ما أفتح الباب، ثم قال لأحد أولاده أو لشخص بجواره افتح أنت، نعم أمر غيره لم يحنث. ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث، إذا قال والله مثلا على يعني شيء أمرين، إذا قال أعطاه شخص شميزا وإزارا فقال له البس، فقال والله لا ألبسهما، ونيته أنه ما يلبسهما يعني بهذه ما يلبس الاثنين، فلبس أحدهما، هذا يقول أبو شجاع لم يحنث، بمعنى لا يحنث إلا إذا لبس الاثنين، لكن لو فصل اليمين فقال والله لا ألبس هذا ولا ألبس هذا، فإذا لبس أحدهما فقد حنث وعليه كفارة. سيأتي الكلام على الكفارة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع بقية المسائل، نكتفي بهذا وأقيم الصلاة. بارك الله فيكم.